بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده، يكون يطلب حاجة ثم يأتي من يشفع له طلبه، بدل أن كان فردا في طلبه انضم إليه الشفيع فصار بعد أن كان فردا صار شفعا، من هنا سميت الشفاعة. هذا من حيث اللغة. والشفاعة إذا كانت في خير ونفع فهي مشروعة وفيها أجر. قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. شفاعة الحسنة هي التي فيها الخير والنفع، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، عليه إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالشفاعة فيها خير إذا كانت وساطة في الخير والنفع. وأما الشفاعة، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وتكون عند المخلوقين، تكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بأن يشفع لمن استحق العذاب من المؤمنين، بأن يتوب الله عليه وأن لا يعذبه، وفي هذا يشفع الملائكة، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، الصالحون يشفعون، والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم. هذه شفاعة محمودة وفيها خير. وأما الشفاعة التي يطلب منها الشر، يعني يشفع في حد من حدود الله ألا يقام على من ثبت عليه، هذه محرمة منهي عنها. لما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة من بني مخزوم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. غضب عليه صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحبه ويحب أباه، غضب عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، يعني حال بينه وبين إقامة العقوبة عليه، لعنه الله، طرده وأبعده من رحمته. فلا تجوز الشفاعة في الحدود، وإنما الشفاعة في الأمور التي ليس فيها حدود، التعزيرات أو في الأشياء أو في الحقوق الناس بعضهم مع بعض، اشفعوا تؤجروا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون عليه إثم عظيم. الشفاعة التي تعطل الحدود ويحصل بها ظلم لمنع الحق ممن وجب له الحق، هذه شفاعة محرمة، فيها إثم عظيم. هذه الشفاعة عند المخلوقين، أما الشفاعة عند الله جل وعلا فلا بد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، المخلوق يشفع عنده الشافع ولو لم يأذن، أما الله جل وعلا فلا يشفع عنده إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يشفع عند الله إلا بإذنه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله من أهل الإيمان، وأما الكافر فلا تجوز الشفاعة فيه يوم القيامة. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تجوز ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا، الكفرة ليس فيهم شفاعة ولا تقبل فيهم. هذا هو التفصيل للشفاعة. المشركون كما ذكر الله عنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون ما احنا نعلم انهم بشر وانهم مخلوقون ولكن نريدهم شفعاء عند الله، شفعاء عند الله. يشركون ويقولون شفعاء عند المشرك ليس فيه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة. ومن هنا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، لأنه يتعلق به كثير من القبوريين، يعبدون القبور وإذا أنكر عليهم قالوا ما نحن نعلم أنهم بشر وأنهم أموات لكنهم صالحون ونريد منهم الشفاعة عند الله. الله لم يأذن لكم بهذا، لم يأذن لكم بهذا. الصالحون يقتدى بهم ويدعى لهم، وأما أنهم تطلب منهم الشفاعة وهم أموات فهذا لا يجوز. تطلب الشفاعة من الله فتقول اللهم شفع في ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين، تطلب من الله ما تطلب من المخلوق لا حيا ولا ميتا، عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الباب باب عظيم وظل به كثير من الخلق بسبب أنهم يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون شفعاؤنا عند الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن، بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. الشفاعة كما قال الشيخ شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه منفية. شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله، لأن تقول: اللهم شفع في رسولك، شفع في عبادك الصالحين، تطلب من الله ولا تطلبها من المخلوقين. نعم. أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا، يجمعوا يوم القيامة عند الله للحساب والجزاء، يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فحذر هؤلاء الذين يتعلقون بالمخلوقين ويعبدونهم ويفعلون الشرك عند قبورهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. أنذر به، أي بالقرآن. الإنذار معناه الإعلام عن أمر فيه مخافة وهو مقبل. نعم. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. نعم. قوله به، قال ابن عباس: بالقرآن. به أي بالقرآن، أنذر به أي بالقرآن، بلغ القرآن للناس ليكون حجة لهم لا عليهم. نعم. القرآن لا بد أن حجة، إما عليك وإما لك، إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك عند الله سبحانه. قال الله جل وعلا لنبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به، بالقرآن، ومن بلغ. من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. من بلغه القرآن وهو عربي يفهم اللغة العربية قامت عليه الحجة. نعم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. نعم. الذين يخافون الحشر، المؤمنون هم اللي يخافون الحشر ويخافون لقاء الله سبحانه وتعالى ويستعدون له. أما الكفار والمعرضون ما يرفعون بذلك رأسا. نعم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتا. وعن الفضيل بن عياض، فضيل بن عياض رحمه الله هذا من العلماء العباد والزهاد، مشهور بزهده وعلمه وورعه رحمه الله. نعم. وعن الفضيل بن عياض قال: ليس كل خلقه عاتب. ليس كل خلقه عاتب، إيش؟ ليس كل خلقه عاتب. يا أخي وضح الكلمة، ما أدري وش تقول. ليس كل خلقه عاتب، خلقه عاتب. نعم. إيه نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هؤلاء خاصة. ليس كل خلقه عاتب. نعم. ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. نعم. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء هم العقلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أما الغافلون هم مثل البهائم، ما يعرفون بعثا ولا حسابا ولا نشورا ولا جزاء، بل البهائم أحسن منهم. نعم. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. نعم. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه، من دون الله ولي، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم غيره ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع لهم، لا يتولى أمرهم بنفسه ولا يشفع لهم عند غيره. نعم. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع. الزجاج من أئمة اللغة، وليس محل الحال، أي يحشرون إلى ربهم متخلين عن كل شيء من الأمور إلا مما قدموا من أعمالهم. نعم. كأنه قال متخلين من ولي وشفيع. نعم. والعامل فيها يخافون. نعم، يخافون أن يحشروا. قوله فقوله أن يحشروا محل نصب، والعامل فيه يخافون. نعم. قوله لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. لعل هؤلاء إذا أنذرتهم يتقون الله وتنبهون، ما داموا على قيد الحياة وعندهم الإمكانية يتقون عذاب الله إذا سمعوا القرآن، سمعوا الإنذار. نعم، سمعوا البعث والنشور والحساب. وأما من يمر عليه القرآن ولا يتأمل فيه، وإنما يتخذ القرآن لأجل تحسين القراءة فقط ومخارج الحروف، ويعتنون مخارج الحروف والإدغام والغنة وما أشبه ذلك، لكن ما يعتنون بمعاني القرآن ومقاصد القرآن، هذه مشكلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، ما تطلب من غيره، ما تطلب من غير الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، فهذا به الرد على من يطلبون الشفاعة من الأولياء والصالحين. الواجب أن تطلبها من الله، تقول: اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين. نعم. وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا، أي المشركون، اتخذوا من دونه غير الله شفعاء، لأنهم يعبدون ما يعبدون من غير الله، ويقولون هؤلاء ويعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون إنما عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله، وهذا ضلال وباطل، لأن الشفاعة ملك لله ما يملكها أحد إلا بإذن الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف الحشر إذا طال الوقوف على العباد في الحشر تقدموا إلى الأنبياء يشفعوا لهم عند الله أن يخلصهم من الحشر والوقوف وأن يعجل حسابهم. كل من الأنبياء يعتذر ينتهي الطلب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه، ما على طول يقول أشفعه، يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويطلب من الله أن يريح أهل المحشر من الوقوف الطويل وأن يعجل حسابهم ليستريحوا من الموقف. ما طلب الشفاعة على طول من الله، بل سجد بين يدي الله حتى أذن له قل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، لما أذن الله له شفع. نعم، وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ليس بحاجة إلى الشفع، يعلم سبحانه، الملوك والرؤساء ما يعرفون أحوال الرعية، يحتاجون إلى من يتوسط عندهم ومن يشفع عندهم في حوائج الناس، أما الله فإنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وإنما الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالمشفوع، ما هو معناه أنك تخبر الله عن أحوال عباده، إنما معناها أن الله يكرم من يشاء بالإذن له بالشفاعة، وفيها رحمة للمشفوع فيه. نعم، فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. تطلب الشفاعة من غير الله، من دونه يعني من غيره، ليس لهم ذلك، ولا شفاعة لهم ولا ولي لهم يوم القيامة، خافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم في ذاك الموقف وموقف الحشر من دونه ولي ولا شفيع، لعلهم يتقون هذا الموقف ويستعدون له. نعم، فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. نعم، يعبدونهم ويقولون شفعاؤنا عند الله، ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ثم نزه نفسه قال سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. عما يشركون، قال عما يشركون، دل على أن طلب الشفاعة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أنها شرك. نعم، وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا أي فهلا، هل استفهام إنكار، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، هذا في يوم القيامة أو في الدنيا أيضا، حلت الكوارث والكروبات بهم ولم يخلصوهم، لم يخلصهم الذين يدعونهم من دون الله ويعبدونهم مع الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لم يخلصوهم. نعم. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. في تألههم، التأله هو العبادة. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، ليس لأحد فيها شرك ولا محل إلا من أذن الله له بذلك. نعم. أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها. ولهذا يقولون الشفاعة المثبتة هي ما اتفق فيها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان لا في الكفار، الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما يكون من أهل الإيمان المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم صديق ولا شفيع يطاع. نعم. أي هو قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها. نعم. وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما من سواه. نعم. لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. طلب الشفاعة عبادة، لأن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا منه، فمن طلبها من غيره فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به. البيضاوي صاحب تفسير مختصر مشهور بتفسير البيضاوي، هو تفسير نفيس وقيم وإن كان فيه شيء من التأويل. نعم. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. نعم. وقوله له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأن الملك كله لله ليس لأحد فيه استحقاق إلا من ملكه الله وأعطاه. نعم. تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك. نعم. فاندرج في ذلك ومن ملكه الشفاعة، من ملكه الشفاعة يملكها سبحانه. نعم. لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. نعم. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي نفي هذا، لا أحد، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون يعني الملائكة إلا لمن ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن. نعم. قال ابن جرير رحمه الله نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم، وهل العبادة حق لغير الله سبحانه وتعالى؟ ثم قولهم ليقربونا إلى الله زلفى، قربوكم وهم لا يملكون شيئا، فقراء أفقر منكم أو مثلكم. نعم. قال ابن جرير رحمه الله: نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: هم يعلمون أنها أصنام وأنها أحجار وأشجار وأنها قبور وأضرحة لا تملك شيئا، لكن يقولون أنهم صالحون ونريد أن يشفعوا لنا عند الله. ليه ما تطلب من الله جل وعلا مباشرة؟ ليش تلف وتروح الميت في قبره ولا شجرة ولا حجر وتقول اشفع لي عند الله؟ الله قريب مجيب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة سبحانه وتعالى ويقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فكيف تعدل عن الله وتذهب إلى أموات أو أحياء ضعفاء تطلب منهم الشفاعة عند الله؟ ليه ما تطلب من الله مباشرة الذي فتح لك الباب؟ نعم. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. له ملك السماوات والأرض، كل ملك، كل ما في السماوات ملك، ومنه الشفاعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، أي لا أحد، من ذا الذي، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما غيره من الملوك فيشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا، وربما أنهم لا يرغبون ذلك، لكن يحتاجون إلى المعينين وإلى من يدبر ملكهم وإلى من، أما الله فهو غني عن عباده سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. نعم، الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه الشفاعة المنفية. نعم. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيها الشرطان: إلا لمن أذن له الرحمن، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني ورضي له قولا. أما المشرك فإن الله لا يرضى قوله ولا عمله. نعم. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين. نعم. إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. نعم. ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. نعم. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. نعم. أما ما أريد به غير الله فهو باطل، الأعمال التي يراد بها غير وجه الله باطلة لا قيمة لها، هباء منثور، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى من أعمال العباد. نعم. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك. نعم، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. نعم، وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، كم هذه خبرية ما هي باستفهامية، كم من ملك يعني كثير من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله في السماوات. كم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والأدلة على هذا كثيرة. نعم. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ أي نعم، إذا كان الملائكة لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن يرضى الله قوله وعمله، فكيف ترجون الشفاعة من الأصنام والأشجار والأحجار والناس، وحتى الملائكة والصالحون ما هم لا يملكونها، إنما الذي يملكها هو الله وهو الذي يأذن بها. نعم. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها؟ نعم، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. نعم، الشرك نهت عنه جميع الرسل، جميع الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت هذا الشرك. نعم، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. ما في شك، كل الكتب السماوية جاءت بهذا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، قال العلماء: هذه الآية اقتلعت شجرة الشرك من عروقها، وذلك أن الله قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم أنهم يملكون وينفعون ويضرون من المخلوقين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا واحد، ما يملكون، الملك لله جل وعلا، هذا واحد، لا يملكون مثقال ذرة، ذرة مثقال ذرة هباء اللي تطير في الهواء، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذا كان لا يملك، على الأقل يكون شريك للمالك. نفى الله الشركة، نفى الله الشركة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. طيب، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا، على الأقل يكون ظهير للمالك ومعين للمالك. نفى الله ذلك أيضا، نفى الله وما لهم زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفى الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني ما يملكون شيء استقلالا ولا يشتركون مع المالك. الثالث ما إذا صار ما يملك ولا على الأقل يكون ظهير للمالك ومعين، وما له منهم من ظهير. طيب إذا لم يكن ظهير على الأقل يكون شفيع، نفى الله ذلك أيضا، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده. كم نفى الآن؟ أربع، ما بقي شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، هذا واحد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، على الأقل إذا لم يكن مالكا استقلالا يكون شريك للمالك، نفى الله ذلك، وما لهم فيهما من شرك، على الأقل إذا لم يكن مالكا ولا شريكا يكون ظهير ومعين، وما له منهم من ظهير. طيب على الأقل إذا لم يكن ظاهرا يكون شفيع، نفى الله ذلك أيضا، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما بقي للشرك تعلق، قطع عروقه كلها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. انتبهوا، ابن القيم بين ما في هذه الآية مما أجملته لكم. نعم. وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. نعم. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع. نعم. إما مالك لما يريده عابده منه. نعم. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. نعم. فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا. نعم. فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. نعم. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى. نعم. فنفى الملك والشركة. نعم. والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. نعم. إلا لمن أذن له، والله لم يأذن للمشركين أن يشفعوا. نعم. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. لمن عقلها، لكن وين اللي تأملون القرآن تدبرون القرآن إلا من رحم الله؟ إنما مجرد تلاوة ومرور على اللسان، ويبي يختم القرآن ويسرع ليجل يختم القرآن ولا يتأمل فيه، ما مش استفاد إذن. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. نعم. لمن يتأمل القرآن مملوء من مثل هذه البراهين، لكن وين اللي تأمل؟ نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. نعم. يقولون أن هذا القرآن إنما هو لأمم مضت وانتهت وخلاص، هو يحكي الماضي، ولا يدرون أن القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة، القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة، ما هو مؤقت بوقت فقط، وقت نزول القرآن لا، كل من بلغه القرآن لينذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة إذا كان يفهم لغة القرآن. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. نعم. ويظنونه في نوع وقوم قد خلوا من قبل، قوم مضوا. نعم. ولم يعقبوا وارثا، ولم يعقبوا هؤلاء القوم الذين مضوا وهلكوا أنهم ما أعقبوا وارثا، أعقبوا ورثة كثيرين على أثرهم وعلى منهجهم، ما انقطع شرهم. نعم. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. إيه نعم، الغفلة تحول بين القلب وفهم القرآن، يكون مجرد تلاوة على اللسان وصوت حسن وتجويد، لكن تدبر ما فيه تدبر، هذا المشكل. نعم. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. يقول ابن القيم ولئن كان هؤلاء خلوا يعني مضوا وهلكوا فإنه خلفهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، إنما لم ينقطع دابرهم وتنتهي مشكلتهم، والقرآن لا ينتهي إلا بقيام الساعة، حجة على الخلق إلى أن تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، يرفع القرآن في آخر الزمان، يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف عند قيام الساعة. نعم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. نعم. ثم قال ومن أنواعه أي الشرك، ثم قال ابن القيم نعم، ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى. أي نعم، هذه المصيبة، طلب الحوائج من الموتى، هذا هو الذي كثر في الناس الآن. طيب يومه حي وأنت عارف أنه عاجز وأنه فقير ولما مات تقول أنه يقدر على قضاء الحوائج ويقدر على ما تطلب منه. نعم، هذا من العجائب، أنت حي تتحرك وتروح وتحتال وهو ميت هامد ما يقدر على شيء، مرتهن بعمله، كيف تطلب منه؟ نعم. ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. نعم، هو طلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم هو شرك العالم، من قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. هو مشغول بنفسه ومرتهن بعمله. نعم. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. نعم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. لم يجعل استغاثته بالمخلوق وسؤال المخلوق سببا لإذن الله جل وعلا. نعم. وإنما السبب كمال التوحيد. نعم، الشفاعة إنما تنال بكمال التوحيد، فالموحد هو الذي ترجى له الشفاعة يوم القيامة. نعم. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. نعم. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه. نعم. فجمعوا بين الشرك بالمعبود. نعم. وتغيير دينه. وتغيير دين الله عز وجل. نعم. ومعاداة أهل التوحيد. أي كل هذه مصائب. من يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوحيد يعادونه ويكفرونه ويقولون هذا متشدد، هذا إلى آخر ما يقولون. هذا شيء تسمعونه الآن. ماذا حصل للدعاة إلى الله من اللوم ومن السب والشتم وهم أموات؟ يلحقهم أذى هؤلاء وهم أموات. الدعاة إلى الله والأئمة الذين دعوا إلى الله الآن يسبونهم ويصفونهم بالأوصاف الشنيعة، لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا الدين لله ودعوا إلى الله على بصيرة ونصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. تنقص بالأموات، يقول أنت تنقص الأولياء والصالحين، أنت اللي تنقص الأولياء والصالحين حيث إنك تطلب منهم ما لا يقدرون عليه ولا يحصل لك هذا، فأنت اللي تنقصهم. أما نحن نؤمن بمكانتهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم، لكن ما نتعلق بهم، إنما نتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهم لهم أعمالهم وأنت لك أعمالك. أعمالهم ما تنفعك، صلاحهم ما ينفعك، ما ينفعك إلا عملك وصلاحك. نعم. ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. أي نعم، هم يقولون أنتم تنكرون دعاء الأموات والاستغاثة بهم وهذا تنقص للأموات. نقول لهم وأنتم تنقصتم بالله، تنقصتم الله عز وجل حيث أشركتم به، فأي التنقصين أعظم، تنقص المخلوق بزعمكم ولا تنقص الخالق؟ نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. نعم، الموحدين الذين يدعون إلى التوحيد، كم تسمعون من سبهم وذمهم عند هؤلاء في الكتب وفي المحاضرات وفي الإذاعات وفي المجالس. نعم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. نقول لهم أنتم اللي تنقصتم الأولياء والصالحين حيث إنكم تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه ولا يرضون به أيضا، ما يرضون أن أحد يدعوهم ويستغيث بهم، ما يرضون بهذا، أنتم اللي تنقصتموهم. نعم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. نعم. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. نسأل الله العافية. نعم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. نعم. وعاد المشركين في الله. نعم. وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. نعم، ما نجا إلا هذا. نعم. فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. نعم، هذا الموحد. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. كلام جيد وجميل. نعم، مفيد. نعم، وهذا الذي ذكره هذا الإمام. يكفي، نقف عنده. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الشفاعة في جريمة القتل عند أولياء الدم هل هي جائزة؟ طلب العفو منهم عن القصاص، هذا شفاعة حسنة. طيب، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ظل في باب الشفاعة، لأن هذا حق مخلوق، القصاص حق مخلوق، فكونك تشفع عند المخلوق في ترك حقه هذا شيء طيب. أما حدود الله التي هي لله، ما هي للمخلوقين، لله، ولا تجوز الشفاعة فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ظل في باب الشفاعة وعبد الصالحين لشبهة عرضت له. من ظل في باب الشفاعة، نعم، وعبد الصالحين لشبهة عرضت له، نعم، هل نصلي عليه؟ إذا أنه مصر على هذا وبلغ ونهي عن ذلك وأصر لا يصلى عليه، أما إذا أنه ما بين له ولا، فإنه يصلى عليه لأنه ما بلغ ببطلان ما هو عليه. نعم، وهو ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن وقع فيما وقع فيه بسبب الجهل الذي لم يبين له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل وقع خلاف بين أهل السنة في الحكم على من يشرك بالله شركا أكبر وهو جاهل؟ من قال هذا؟ من قال هذا إن المشرك اللي يشرك بالله معذور؟ إذا كان ما بلغه شيء، ما بلغه قرآن ولا بلغته سنة ولا بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من أصحاب الفترة، أمره إلى الله. ما نقول إنه معذور، نقول هذا أمره إلى الله، من أصحاب الفترة الذين لم يبلغهم شيء، يوم القيامة الله يتولاهم. نعم، أما إنسان بلغته الدعوة الدعوة الآن تخترق الآفاق بواسطة وسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب، الأذان الآن يتردد في أصداء العالم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وش معنى هذا؟ معنى هذا واضح، بلغ العالم وبلغ المشارق والمغارب 5 مرات في اليوم. نعم، ومع هذا وسائل الإعلام تنشر كلمات التوحيد وتنشر الدعوة إلى الله وتنشر الدروس وتنشر، هذه حكمة من الله لئلا يقول يوم الناس يوم القيامة: ما بلغنا شيء، ما درينا. نعم، أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو الرد على استدلال بعض القبوريين الذين يستدلون بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء؟ كمل للأحياء. إيش؟ كمل الآية: عند ربهم يرزقون. يرزقون، وقال يرزقون ولا قال يرزقون؟ يرزقون، إذا كانوا يرزقون فهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله، كيف نطلب منهم الرزق وهم يرزقون؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من يسمع القرآن وقد وقع في الكفر أو الشرك، يقول أحسن الله إليكم: من يسمع القرآن وقد وقع في الكفر أو الشرك، فهل قامت عليه الحجة بهذا؟ نعم، لأن القرآن يحذر من الشرك ويتوعد عليه، كان الواجب عليه أنه يسأل ما هو الشرك اللي هذا غلظه وهذا شدة عذابه، يسأل عنه ما هو الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل طلب الزائر من الميت أن يدعو الله بالمغفرة لمن زاره يعد شركا؟ إيه نعم، الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا شيء، لأنه هو بحاجة إلى من يدعو له، هو بحاجة إلى من يدعو له، وليس هو اللي يدعو للزائرين، هو ما يملك شيء ولا يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما توجيه شفاعة نوح عليه السلام لابنه الكافر وشفاعة إبراهيم عليه؟ ما شفع نوح بابنه الكافر، طلب ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله، الله رد عليه وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك يعني الناجين، إنما الله نجى أهله الصالحين، أما هذا مشرك. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل ما هنا حرف نفي أو مصدر؟ نافية، ما نعبدهم لشيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا شفعت لشخص ليحصل على عمل وتم قبول الشفاعة وتقديمه على غيره في هذه الوظيفة، هل هذه شفاعة حسنة؟ إذا طلبت أنه يقدم على غيره هذه شفاعة سيئة، إذا طلبت أنه يقدم على غيره من المستحقين هذه شفاعة سيئة، هذا ظلم. أما إنك ما طلبت هذا، قلت وظفوه ولا تسببوا له ولا، فلا بأس به. نعم، في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر قبل دخولهم للنار نعم، منهم من يشفع له قبل دخول النار فلا يدخلها، ومنهم من يشفع له بعد دخولها فيخرج منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشفع لمن لم تصله دعوة الإسلام؟ نعم. يقول: هل يشفع لمن لم تصله دعوة الإسلام؟ من هو اللي لم تصله دعوة الإسلام؟ دعوة الإسلام بلغت المشارق والمغارب، الأول في الجهاد والفتوحات، والآن في وسائل الإعلام، وصارت تخترق الأجواء، تبلغ المشارق والمغارب. نعم، قام الله عليهم الحجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل من دخل الجنة يدخلها بشفاعة؟ الله أعلم بهذا. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أهل الجنة في أن يفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب من ربه أن يفتح له ولأمته الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت، ما هم تفتح أول ما النار والعياذ بالله، أول ما يجون مفتوحة يدخلون على طول، يساقون سوق. أما الجنة يأتون إليها وهي مغلقة، فيكون أول من يستفتحها محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب من الله فتحها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد حديث استكثروا من مصاحبة الصالحين فإنهم شافعون لكم يوم القيامة؟ والله ما سمعت إلا هالمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض الدعاة يقولون: لا بد بأن ندعو الناس إلى توحيد الحاكمية، فإذا استقر توحيد العبودية ونتخلص بهذا من القبور. هذا كلام باطل. ندعو الناس إلى أن يعبدوا الله أولا وقبل كل شيء، ومن عبادة الله تحكيم شرعه، ما ناخذ التحكيم فقط ونترك العبادة ونقول العقيدة الناس أحرار بكيفهم، يقولون كذا أو بعضهم يقولون كذا الناس أحرار في العقيدة، نقول لا، ما هم بأحرار، لهم أحرار ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد للمشركين، ما هم بأحرار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الصوفيون مشركون؟ الصوفية ما هم بواحد، الصوفية الغلاة والصوفية الذين دونهم الله أعلم بهم. نعم. اللي يدعو غير الله أو يعبد غير الله صوفي ولا غيره مشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ولكن يغلب على الصوفية البدع، يغلب عليهم البدع، يعملون بالبدعة، ترك السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تكثر هذه العبارة عند الناس: إذا فعلت خيرا لأحد سيرجع عليك شرا، فهل هذه العبارة صحيحة؟ يعني ما أحد يسوي الخير أجل، أقول أجل ما يسوي، لو مشينا على القاعدة اللي ما أدري من جابه ما سوى أحد من الخير، يجيك شر يقول، إلا أعمل الخير وأحسن النية ولا يجيك إلا خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة، عندهم مثل يقول اعمل خير يجيك شر، هو صحيح هذا. نعم. اتق شر من أحسنت إليه، كل هذا كلام فاضي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل سجود التلاوة يشمل جميع المستمعين إذا كان في غير صلاة؟ نعم، اللي يستمعون للقارئ إذا سجد القارئ يسجدون لأنهم تبع للقارئ، إذا لم يسجد القارئ هم لا يسجدون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الرشوة لاستخراج بضاعتي من الجمارك؟ الرشوة لا يجوز دفعها، لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، فلا يجوز دفع الرشوة، استخلص حقك بالطرق المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ وش الداعي للنكاح بنية الطلاق؟ تزوج، هذا يشبه المتعة، هذا يشبه المتعة، تزوج بنية الاستدامة، فإن صلحت لك تستمر معها، وإن لم تصلح طلقها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قطع الصلاة بلا عذر؟ ما حكم قطع الصلاة بلا عذر؟ الصلاة لا تقطع، ما يجوز قطعها، ما يجوز قطعها، وإنما يصلي على حسب حاله، يكملها على حسب حاله، لكن لا يقطعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا في إفريقيا بعض المساجد يعلقون فيها صورا لأشخاص، وبعضها يبنونها على القبور، هل يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد؟ لا، المساجد اللي فيها صور لا تصلي فيها، لا يجوز هذا، بل لا تصلي إلى الصورة ولو في غير المسجد، ما تستقبلها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تغيير المكان بين صلاة الفريضة والنافلة مستحب؟ والله يراه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه ما هو بلازم، أنه ما هو بلازم تغيير المكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة، يعني ما عليه دليل. وسمعت أكثر من مرة من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا أصل لهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صليت ركعتين وسهوت فيها وسجدت للسهو. يقول: صليت ركعتين وسهوت فيها وسجدت للسهو، ولكني بعد السجدتين قرأت التحيات والصلاة الإبراهيمية نسيانا، فماذا أفعل؟ ما يضر، ما دام نسيان ما يضر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخصان في السعودية أقرض أحدهما الآخر، ولما طالب المقرض المقترض بماله حول المقترض لبلد المقرض بجزء من ماله بعملة بلده المحلية، فما حكم هذا؟ هذا صرف، هذا يعتبر صرف، يعني عملة بعملة، كان المفروض أنه اشترى العملة التي يبي يرسلها لبلد الآخر، اشتراها من هنا وحولها، أما أنه يؤخر القبض هذا يخشى أنه من الربا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتفرقان بينهما شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الواجب؟ أحسن الله إليكم، يقول: هل المني طاهر إذا جاء على الملابس؟ نعم، طاهر المني، الرجل طاهر، ومني ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا مدير إحدى المدارس الأجنبية في الرياض، وأنا على منهج السلف الصالح ولله الحمد، وأرى أنه يجب علي القيام بالنصح للطلاب وبيان التوحيد لهم بالتدرج حتى لا أسبب المشاكل، فهل هذا يخالف منهج أهل السنة في الدعوة؟ أنت مدرس، درس المنهج والمقررات اللي عندك، درسها، فيها التوحيد وفيها الفقه وفيها التفسير وفيها، درس المقررات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: العجب داء عضال وخاصة يقول العجب داء عضال وخاصة في طلب العلم، فما دواؤه؟ أبد اطلب العلم واترك الوساوس، اترك الوساوس، أنا أخاف الرياء، أنا أخاف كذا وكذا، أبد اطلب العلم ويسر الله أمرك إن شاء الله. نعم، انتهى.